وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. بارك الله فيك.